الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، النداء في القرآن الكريم نداء كرامة ونداء علامة. النداء في القرآن نداء كرامة ونداء علامة، والله عز وجل خص نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بنداء الكرامة، فلم يخاطبه باسمه المجرد. لما خاطبه ونادى عليه نادى عليه بنداء الكرامة، لم يناده باسمه. فعندما نادى عليه قال: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ومما خاطبه به: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. نادى عليه بنداء التكريم والتشريف والتعظيم، ولم يخاطبه باسمه زيادة في تعظيمه وتكريمه وتشريفه. أما الأنبياء والرسل لما خاطبهم ونادى عليهم نادى عليهم بنداء العلامة: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، يا عيسى، يا موسى، يا زكريا، يا يحيى، بنداء العلامة. ولما خاطب أمة النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم ونادى عليهم بنداء الكرامة تشريفا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نادى عليهم أيضا بنداء الكرامة فقال: يا أيها الذين آمنوا. ولما خاطب الأمم نادى عليهم بنداء العلامة: يا أيها الناس، يا بني إسرائيل. ولقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخاطبوه باسمه، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله. المقصد أيها الأخوة، المقصد أن هذه النداءات: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، هي أعظم نداءات القرآن الكريم على الإطلاق، هي أعظم النداءات على الإطلاق. يلي ذلك في العظمة: يا أيها الذين آمنوا. والذي أريد أن أؤكد عليه وأن ألفت الانتباه إليه في هذا الصدد وفي هذا الشأن، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع هذه النداءات: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لما سمعها ماذا فعل؟ هل قصر؟ هل توانى؟ هل فرط؟ هل انشغل عنها وغفل؟ هل همشها فجعلها في جانب الحياة؟ هل تثاقل فيها وتباطأ عنها؟ حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل ابتدرها وأخذها بقوة وفعلها وطبقها وحققها كما أمره ربه، كما يريد الله عز وجل على أكمل وجه وأتمه. وهذا ما يليق بالنبي المصطفى صلوا عليه وسلم تسليما. ونحن أيها الأخوة، لما سمعنا ربنا يخاطبنا وينادينا يا أيها الذين آمنوا، ماذا فعلنا؟ ماذا نفعل عندما نسمع يا أيها الذين آمنوا؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغها سمعك. فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يبقى عندما اسمع يا أيها الذين آمنوا، انتبه لها، وانتبه جيدا، وانتبه لما يأتي بعدها، فإنه خير يوصل إليك أو شر يصرف عنك. يا أيها الذين آمنوا، تسعون مرة في القرآن إلا واحدة، يعني 89 مرة في القرآن يا أيها الذين آمنوا، اشتملت على أوامر ونواهي وعلى إشارات وبشارات ووعود وعلى توجيهات وتوصيات وتعليمات وإرشادات وعلى تنبيهات وتحذيرات وإنذارات وعلى حكم ومواعظ وأمثال وعلى أحكام ونظم وقوانين وأسس وقواعد تضمن لمن حققها، يا أيها الذين آمنوا، لمن حققها وامتثلها وابتدرها وأخذها بقوة وطبقها تطبيقا صحيحا، تضمن له النجاح والفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا، من منا استشعر أن النداء له؟ من منا استشعر أنه المنادى، أنه المعني، أنه المقصود؟ من منا أعطاها سمعه وقلبه وعقله وروحه وضميره ووجدانه وإحساسه ومشاعره وكله؟ من منا أعطاها كله؟ يا أيها الذين آمنوا، الله يناديك، ينادي عليك أن ماذا فعلت؟ هل قلت لبيك ربنا وسعديك في كل مرة تأتي في القرآن الكريم، في كل مرة تمر عليك يا أيها الذين آمنوا، هل قلت فيها لبيك وسعديك ربنا؟ هل قلت سمعنا وأطعنا؟ هل قلت سمعنا وأطعنا في كل مرة سمعنا وأطعنا؟ هل وقفت عندها ممتثلا مسلما مستسلما منقادا دون تردد ودون نقاش؟ هل وقفت عندها ممتثلا مستسلما مسلما منقادا دون تردد ودون نقاش؟ فالإيمان يعني أن تكون عبدا لله لا لغيره، أن تكون عبدا لله لا لغيره، أن تقف مع شرع الله، أن تقف في الصف الذي فيه الشرع، تقف في الجهة التي فيها الشرع، تقف مع شرع الله فلا يحركك غيره. هذا هو الإيمان، أن تكون عبدا لله لا لغيره، أن تقف مع شرع الله فلا يحركك غيره، فلا يحركك غيره. فإن قال تقدم تقدم، وإن قال توقف توقفت، وإن قال تراجع تراجعت. تفعل ذلك راضيا منشرحا بلا حرج، والحال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنا لله وليا لا لعزة أو مناتي، أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات، أنا لله وليا لا لعزة أو مناتي، أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات. هذا هو الإيمان. ما أحوج المؤمن أن يقف مع هذه النداءات الرحمانية الربانية، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها الذين آمنوا، يقف عندها ليتعلم من خلالها، ليتعلم منها ما يجب أن يعلمه، وأن يعمل ما يجب أن يعمله، وأن يقول ما يجب أن يقوله، وأن يعتقد ما يجب أن يعتقده، وأن يوالي من يجب أن يواليه، وأن يعادي من يجب أن يعاديه، وأن يحارب من يجب أن يحاربه، وأن يسالم من يجب أن يسالمه، وأن يعاهد من يجب أن يعاهده، وأن ينبذ إلى من يجب أن ينبذ إليه، وأن يحب من يجب أن يحبه، ويبغض من يجب أن يبغضه. فهذه النداءات الرحمانية، النداءات الربانية، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، بيّنت لنا كل شيء، ووضحت لنا كل شيء، بيّنت لنا الأقوال والأفعال والأحوال التي تنجي، وعلى رأسها توحيد الله لا إله إلا الله. بيّنت لنا الأقوال والأفعال والأحوال التي تنجي، وعلى رأسها توحيد الله، وبيّنت لنا الأقوال والأفعال والأحوال التي ترضي، وعلى رأسها الإشراك بالله، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. هذه النداءات الرحمانية، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، بيّنت لنا العقيدة المنجية، بيّنت لنا العقيدة المنجية والعبادة، بيّنت لنا العبادة المزكية للنفس والمطهرة للروح والبدن، وبيّنت لنا الأخلاق الإسلامية الكريمة الفاضلة والآداب الشرعية السامية، وبيّنت لنا المعاملات الحسنة لننتفع بها، والسيئة لنجتنبها. بيّنت لنا المعاملات الحسنة لننتفع بها، والسيئة لنتجنبها، وبيّنت لنا الأحكام العامة والخاصة، وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد بيّنت، وكل ما فيه صلاح الدنيا والدين بيّنت، وكل خير بيّنت ودلت عليه ودعت إليه أمرت به، وكل شر بيّنته وحذرت منه ونهت عنه. هذه النداءات بيّنت لنا كل شيء، ووضحت لنا كل شيء، يجب أن نتعلم منها كل شيء، يجب أن نتعلم منها كل شيء. وهذه النداءات كلها سهلة يسيرة، لا مشقة فيها ولا عنت ولا صعوبة ولا تعسير. إن الله كان بكم رحيما، كلها رقيقة ولطيفة، وفي مقدور كل مؤمن ومؤمنة أن يتناولها، أن يأخذها، أن يبتدرها، أن يمتثلها، أن يطبقها، أن يحققها، أن يعمل بها. كلها سهلة، يسيرة، رقيقة، لطيفة. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. سهلة، يسيرة، لطيفة، رقيقة، فيما تناول الجميع. ومع ذلك راعت أصحاب الأعذار وجعلت لهم أحكاما خاصة تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. فالذي لا يأخذ هذه النداءات، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، الذي لا يأخذها، والذي لا يأخذها بقوة، ما حجته بعد ذلك؟ ما حجته؟ ما عذره؟ لماذا يستصعبها؟ لماذا يستثقلها؟ لماذا يتباطأ فيها؟ لماذا يتعامل معها كأنها لم تكن له، كأنه لم يسمعها، كأنه أصم؟ أليس بمؤمن؟ أليس بمؤمن؟ الله يقول يا أيها الذين آمنوا، فالذي لا يبتدر هذا النداء أليس بمؤمن؟ أم اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة؟ أم اتخذ إلهه هواه وغره بالله الغرور؟ أم اتخذ إلهه هواه وتمنى على الله الأماني؟ ما هبطت الأم إلى الحضيض، وما وقعت فيما هي فيه إلا بعدما همشت ونحت هذه النداءات، وجعلتها على هامش الحياة، وجعلتها آخر آخر آخر المهام، إن كانت في المهام، إن كانت في المهمات. لما كانت الأمة تسمع وتجيب، تسمع وتستجيب، تسمع وتطيع لهذه النداءات، كانت أحسن ما يكون تدينا واستقامة وأخلاقا وأدبا وصدقا وعدلا ووفاء وصفاء وطهرا وعفة وعفافا، وكانت القائدة، الرائدة، السائدة، الحاكمة، الهادية، الراشدة، الشامخة. لما كانت تسمع وتجيب، لما كانت تسمع وتطيع، لي يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا. فلما غفلت عن هذه النداءات وانشغلت عنها بتوافه الأمور وسفسافها، لما همشت هذه النداءات وجعلتها على جانب الحياة، فلا آمال لهم ولا أهداف إلا الدنيا، إلا الدنيا. من الآن همه دين الله والدار الآخرة؟ من؟ فلا آمال لهم ولا أهداف إلا الدنيا. تربينا على ذلك، ونربي أولادنا وبناتنا على ذلك في المدارس وفي الكليات وفي الجامعات. لا أهداف، لا آمال، إلا التخرج، الشهادة، الوظيفة، المنصب، المال، المتاع، دنيا. وتشعبت بهم الهموم فلا يدرون في أي أودية الدنيا سيكون هلاكهم فلا يدرون في أي أودية الدنيا سيكون هلاكهم. يقول النبي صلوا عليه وسلموا تسليما: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع شمله. جعل غناه في قلبه وجمع شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة تجري وراءه الدنيا. ومن كانت الدنيا هم جعل الله فقره بين عينيه، مهما أوتي ومهما كان عنده لن يشبع، فقره بين عينيه. وفرق عليه شمله، يعني جعله مشتت مشعب في أودية الدنيا، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، مهما فعل ومهما سعى ومهما تكالب وتنافس على هذه الدنيا لا يأته منها إلا ما كتب له. ويقول صلوا عليه وسلموا تسليما: من جعل الهم واحدا آخرته كفاه الله دنياه. من جعل همه واحدا آخرته كفاه الله دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. فإذا أردنا أيها الأخوة أن نخرج من هذه الحفرة العميقة والهوة الساحقة يجب أن نرجع، لا بد أن نرجع إلى هذه النداءات الرحمانية، النداءات الربانية، النداءات الإيمانية. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، يجب أن نرجع إلى هذه النداءات ونبتدرها ونمتثلها ونأخذها بقوة ونطبقها تطبيقا صحيحا كما طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحققها، نكون كما يريد الله عز وجل، يحقق لنا ما نريد ويعطينا فوق ما نريد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. المؤمن أيها الأخوة منادى منزل عرشي جل جلاله وتقدست أسماؤه، كل مؤمن ومؤمنة منادى، الله يناديه ليأمره أو لينهى أو ليبشره أو لينذره، يناديه ليأمره بما ينجيه أو لينهاه عما يرضيه أو ليبشره بما يسره أو ليحذره مما يضره. يفعل به ذلك لأنه وليه، يفعل به ذلك لأنه وليه. الله ولي الذين آمنوا، وأولياء الله عز وجل لا يهملهم ولا يتركهم كما لا يخزيهم ولا يخزلهم ولا يرضيهم ولا يشقيهم، لأنهم أولياؤه، لأنهم أولياؤه، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل يحبهم، أعمالهم أحب الأعمال إليه، وصفاتهم أحب الصفات إليه، يحبهم ويحب من أحبهم، ويبغض من أبغضهم، ويعادي من يعاديهم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما أنا لك أيها المؤمن، أما أنا لك أن تكون وليا لله؟ الولاية لله ليست حكم على أحد، كل مسلم يستطيع أن يكون وليا لله بفعل ما أمر وبترك ما نهى، بتحصيل التقوى. كل مسلم يستطيع أن يكون لله وليا. أنا لله وليا، لا لعزة أو مناتي، أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات. كل مسلم يستطيع أن يكون هذا شعاره بتحقيق التقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا يتقون. فمن كان لله وليا بات آمنا، بات آمنا، آمنا على رزقه، آمنا على أجله، آمنا على ذريته من بعده، آمنا في قبره، آمنا في بعثه، آمنا في حشره، آمنا في كل أحواله. إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، توحيد خالص، إيمان كامل. إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن وهم مهتدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا وارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اصرف عنا السوء، اللهم اصرف عنا السوء، اللهم اكشف عنا الضر، اللهم اكشف عنا الضر، فأنت أرحم الراحمين، فأنت أرحم الراحمين، فأنت أرحم الراحمين. عافنا واعف عنا وارفع عنا البلاء واكشف عنا الضر واصرف عنا السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الأمة والملة، اللهم عليك بأعداء الأمة والملة. اللهم إنا نضرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود وأعوانهم ووكلائهم، اللهم عليك باليهود وعملائهم ووكلائهم وأعوانهم، اللهم عليك باليهود وبمن أيدهم وبمن أمدهم. اللهم مجري السحاب، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديد، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم حرش بينهم، اللهم حرش بينهم. اللهم جمد الدم في عروقهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقوامهم. اللهم أرسل عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم أرسل عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم رحماك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم رحماك رحماك رحماك بالمشردين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، جوعى فأطعمهم، جوعى فأطعمهم. عراة فكسهم، عراة فكسهم، عراة فكسهم. اللهم إنك تنصر عبدك وتنجز وعدك. اللهم إنك تنصر عبدك وتنجز وعدك. اللهم إنك تنصر عبدك وتنجز وعدك. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم يا رب العالمين. إنهم يقاتلون أعداءك. اللهم إنهم يقاتلون أعداءك. اللهم إن الأرض أرضك والسماء سماؤك والبحر بحرك والجو جوك. صلت مخلوقاتك على أعدائك وسخرها لأوليائك. اللهم صلت مخلوقاتك على أعدائك وسخرها لأوليائك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أفرغ علينا صبرا، اللهم أفرغ علينا صبرا، اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.